الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ويجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه وبماسح الخف. قاعدة: كل من صحت صلاته لنفسه بغير إعادة صحت إمامته. كل من صحت صلاته لنفسه بغير إعادة صحت إمامته. فهذا المتيمم قسمين: قسم يلزمه الإعادة وقسم لا يلزمه الإعادة. أما القسم الذي يلزمه الإعادة فإذا تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء هذا يتيمم ويصلي وعليه الإعادة، لأن هذا المحل يغلب فيه وجود الماء، وعدم الماء الآن نادر والنادر لا حكم له. والمتيمم الذي تيمم لفقد الماء إن تيمم بمحل يغلب فيه عدم وجود الماء لا يعيد إذا صلى بتيممه. هذا إذا كان التيمم لفقد الماء أو لوجود أو لفقد الماء. أما إذا تيمم لأنه لا يحسن لا يقدر أن يستعمل الماء لمرض مثلا، هذا ما في فرق بين كون وجود الماء أو عدم الماء. أما إذا تيمم لفقد الماء ففيه هذا التفصيل: إن كان تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء تيمم وصلى وأعاد، وإن كان تيمم في محل يغلب فيه عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه، وهذا يصح أن يأتم به المتوضئ. وهذا الذي يقوله: يجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه. كان تيمم لمرض لا إعادة عليه، أو تيمم في محل يغلب فيه عدم الماء لا إعادة عليه. ويجوز أيضا أن يتم المتوضئ بماسح الخف، لأن المسح على الخف ناب عن غسل الرجلين وليس للضرورة، بل هو رخصة دائما إذا كان الخف بشروطه، يعني بأن وضعه على طهر وكان ليس مخرقا وكان يستمسك بنفسه وكان يمكن تتابع المشي عليه في تردد المسافر وكان ساترا لمحل الفرض يعني فوق الكعبين، فإنه بذلك يصح له أن يمسح على الخف إن كان مقيما يوما وليلة، يعني 24 ساعة بحسين يمسح على الخف. ويبتدئ هذا الوقت وقت المسح من أول حدث يحدثه بعد أن لبس الخف متوضئا، من أول حدث من آخر أول حدث. نعم. فماسح الخف إذن بشروطه صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وقد قلنا آنفا أن من صحت صلاته لنفسه بدون إعادة صحت إمامته، وهنا يقول يجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه، وهو من تيمم لمرض أو في محل يغلب فيه عدم وجود الماء. وبماسح يجوز للمتوضئ أن يقتدي بماسح الخف، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد. يجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد. أنا عند الشافعي ما بيجوز تمسح على الجوارب، بعض المذاهب يجوز ذلك كالحنابلة مثلا يجوزون المسح على الجوارب، لكن بشرط أن يكون الجارب قويا مستمسكا. أيوة. ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد. الإمام يصلي قاعدا لأنه عاجز عن القيام، يعني إذا يجوز أن يقتدي به إذا كان معذورا بهذا القعود لأن يكون عاجزا عن القيام، فيصلي إماما ولو قاعدا، ويقتدي المقتدون من ورائه ولو قياما، ولا مانع. هو قيامه هو قعوده بمقام قيامهم بمقابل قيامهم قعوده، لأنه إذا عجز عن القيام صلى قاعدا. وقد صلى والدي رحمه الله في هذا المسجد إماما بالتراويح وهو قاعد وهو وراءه قيام، طلبوه للإمامة فشرط عليهم أن يصلي وهو قاعد فقبلوا منه، وكان عاجزا بآخر سنه رحمه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، قال صلى صلى الله عليه وسلم. يجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضجع. تمام، مر معنا إذا قد عجز عن القيام قعد، وإذا عجز عن القعود أيضا صلى مضجعا على جانبه. فإذا عجز عن الاضجاع على جانبه صلى مستلقيا على ظهره، شرط أن يرفع رأسه إلى القبلة إن تمكن. وإذا عجز عن الاستلقاء صلى برأسه، وإذا عجز عن رأسه صلى بطرفه، وإذا عجز عن ذلك صلى بقلبه. أما ألا يصلي يقول أنا معذور ما بحسن صلي، ما في. متى كان عاقل وحي لا يستثنى من الصلاة أبدا، لكن الطاعة بقدر الاستطاعة. أما أن لا يصلي ويقول أنا معذور ما في. فالمضجع صحيح صلاته لنفسه، فيجوز للقائم أن يقتدي بالمضجع، أن يصلي مضجع وهذا بده يصلي وراه قائم تصح صلاته. ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضجع، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وأبو بكر والناس مع أبي بكر قياما مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. ومرة اقتدى بأبي بكر عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرجع أبا بكر فأشار إليه أن يبقى وصلى خلفه. ومرة صلى الرسول قاعدا والناس قياما. وأن يأتم، يجوز أن يأتم العدل بالحر. العدل بالحر الفاسق، يعني في عنا رجال أحرار لكن في منهم عدول في منهم فسقة، فهل يجوز للعدل أن يقتدي بالفاسق؟ قال يجوز، ولكن تكره خلفه. يجوز أن يقتدي بالفاسق، الفاسق من؟ أن يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، هذا اسمه فاسق. واحد سارق مثلا أو يشرب الخمر، هذا فاسق، أن يقتدي به ما بيجوز. أيوة. إذا حملنا إبقاء اللحية على الوجوب وقلنا حلقها حرام، يكون اللي بيحلق لحيته فاسق. لازم اللي إله دأن يصلي إمام، واللي بلا دأن، في حدا بلا دأن؟ ما حدا بلا دأن، كلياتنا إلنا دؤون، بس بلا لحية يعني. ايوه. كان في شيخ اسمه الشيخ عبد القادر رحمه الله، عالم فاضل صالح، لكنه من جهة الدنيا ومن جهة الاجتماعيات كان عنده بساطة. كان يدرس في جامع الأموي، فكان يدعو بعد الدرس، وفي أمامه من الذين يستمعون الدرس بدون لحى، فكان يقول اللهم اغفر يا أولئك الفاسقين، كان يقول هكذا. اسمه الشيخ عبد القادر العذري رحمه الله. كنا صغارا نخرج من المدرسة ونقف لنسمع درسه رحمه الله. نعم. الحاصل بصح العدل الذي لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة أن يقتدي بالفاسق، قال يجوز للعدل أن يأتم أن يقتدي بالحر الفاسق، ولكن تكره خلفه، وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. يعني الأصل أنه ما يصلي العدل وراء الفاسق، لكن عرفنا أن ذلك جائز، أن ذلك جائز بصلاة ابن عمر مقتديا بالحجاج، في إمرة الحجاج كان يصلي الحجاج إماما، وكان يقتدي به عبد الله بن عمر، ولا أفقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا العلماء المشهورين منهم مثل سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي خلف الحجاج. وهل الحجاج فاسق؟ عم يقول لك لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وكفى به فاسقا. مين بدك فاسق أكثر من الحجاج اللي قتل من الصحابة وظلم وجار إلى آخر ما كان من قصته وسيرته وتاريخه؟ قتل النفس التي حرم الله قتلها بغير حق فسق، فكان يفعل ذلك. قال الشافعي، وشهادة الشافعي أقوى شهادة، قال الشافعي اللي ما بيحب يصيب حدا وكفى به فاسقا عن الحجاج، وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلاة. يعني مثلا ولاة الأمور وزارة الأوقاف، مديرية الأوقاف، إذا واحد بتعرفه فاسق ما له حق يجي توظفه إمام بجامع من الجوامع. واحد سكرجي يشرب خمر يجي تعينه إمام؟ قال لك لا يجوز هذا، ليس لأحد، لا ينبغي لأحد من ولاة الأمور اللي إلهم هذا الأمر وهو تقرير الإمامي أن يقرر فاسقا إماما في الصلاة كما قاله الماوردي، لأنه راح يحرج الناس، خليهم يصلوا وراء فاسق. فإن فعل، إذا عين واحد سكرجي لم يصح هذا التعيين ولو كان الأمر له في الأصل، لكن باعتبار أخل بالشرط ما بنعتبر هذا الأمر ولا هذا التعيين، لم يصح تعيينه كما قاله بعض المتأخرين. هذا الفاسق، في عنا فاسق وفي عنا عدل وفي عنا مبتدع، مو فاسق ما بيفعل الكبائر لكن صاحب بدعة، في بدعة مكفرة في بدعة غير مكفرة. بدعة مكفرة مثل المجسمة اللي بيعتقدوا أن لله جسما كجسمنا ويدا كيدنا، هذول اسم مجسمة، هذا كفر العقيدة هذه. ايوه، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته شو حكمه؟ كالفاسق، يعني بجوز أن يبتدي به، ولا يجوز لصاحب الأمر أن يعين مبتدعا وإن كانت بدعته لا تكفره. والعبد، مكتوب هو العبد، ما حطه ضمة، لازم يحط كسرة، لأن شو عم يقول بالأول؟ ويجوز أن يأتم بالحر والعبد، يعني ويجوز أن يأتم بالعبد، أي يجوز للحر أن يأتم بالعبد، حطوا كسرة بدل الضمة، لأن ذكوان مولى عائشة، معنات مولاها يعني عبد عند منها، رقيق عند السيدة عائشة، اسمه ذكوان، فكان يأمها، هو يصلي فيها إمام وهي تقتدي فيه، والسيدة عائشة عالمة، ولو كان ذلك لا يصح ما اقتدت به، لأنه هو ذكر ولا يصح أن يقتدي هو بالسيدة عائشة، وإن كانت أعلم منه وأفضل منه وهي حرة وهي سيدته، لأنه هو حر وهي أنثى. والعبد، أن يجوز للحر أن يأتم بالعبد، لأن ذكوان مولى عائشة كان يأمها، لكن الحر ولو كان أعمى أولى من العبد، لأنه أشرف، الحر أشرف من العبد، أولى، كلمة أولى معناتها بصح، مثل ما قال بصح يقتدي فيه وما بصح يقتدي بالحر وبالعبد، لكن الاقتداء بالحر أفضل، لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه، يعني الإمام أصبح بجوز يكون أعمى، بجوز الإمام أن يكون أعمى بشرط أن يقوم إلى القبلة، يعني يوقف إلى القبلة وقوفا صحيحا، فإذا انحرف إلى غير القبلة لا تصح صلاته، فلا يصح الاقتداء به. ولو كان أعمى أولى منه. والبالغ بالمراهق، يعني إذا واحد مميز ساعته صغير لكن فقيه وفهمان وقارئ وقراءته صحيحة، مثل اللي عم يتعلموا القرآن ويحفظوه مع تجويده إلى آخره، بجوز يكون هو إمام واللي وراه عوام بجوز، ما يقول هذا صغير، طالما مميز مراهق، عم يسميه مراهق يعني مقارب للبلوغ، معنى مراهق. والبالغ بالمراهق، لأن عمرو بن سلمة، سليمة بكسر اللام، كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع، هذا سن التمييز، ست أو سبع، رواه البخاري، لكن البالغ أولى من الصبي. هذا لما بيقول كلمة أولى إذا ما له ميزة تانية، أما إذا كان الصبي قارئ ومتقن وذاك البالغ حضرته مو متقن أمي، لا بيكون الصبي أولى ولو كان أصغر. والحر البالغ العدل أولى من الرقيق، نعم، لأن الرق نقص، والعبد البالغ أولى من الحر الصبي إذا كان معنى عبد لكن بالغ، ومعنى صبي غير بالغ لكن حر. أنا منقدم العبد ولا الصبي؟ لا، منقدم العبد، العبد البالغ أولى من الحر الصبي. كل هذا نعود نقول إذا تساويا في صحة الصلاة والقراءة. وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه، يعني إذا كان عبد فقيه وحر غير فقيه، أنا منقدم؟ قال لك فيها ثلاثة أوجه، أصحها أنهما سواء، لأن كل واحد له ميزة، واحد تميز بالحرية واحد تميز بالفقه، لذلك اثنين فرد سعر، أصحهما أنهما سواء. والمبعض أولى من كامل الرق، في معنى عبد كامل الرق اسمه رقيق، وفي معنى عبد ناقص الرق، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. شلون بده يصير؟ اثنين اخوات ورثوا العبد من ابوهم، واحد اعتق حصته صار بعضه حر والنص الثاني لساته عبد، هذا اسمه مبعض. المبعض اولى من كامل الرق لانه صار نص حر، هذاك مو حر بنوب كله عبد. والأعمى والبصير في الإمامة سواء، يعني لا نقول البصير مفضل على الأعمى، كما حكينا إذا سوي وأقيم إلى ناحية القبلة وكانت ثيابه طاهرة. بعض يفضل البصير على الأعمى، أن البصير يدرك النجاسة الخفية، الأعمى قد لا يدركها، لذلك يفضل البصير على الأعمى. الآن عم يقول الأعمى والبصير في الإمامة سواء إذا تيقنا من نظافة ثيابهما وقيامهما إلى جهة القبلة. أما إذا كان واحد أعمى وأصم لا بيسمع ولا بيشوف، لا يصح لا إمامته ولا اقتداؤه، لأن إذا بده يقتدي ما بيسمع صوت الإمام ولا شايف الإمام، شلون بده يتبعه؟ ايوه. لا تصح قدوته، الأعمى الأصم لا تصح قدوته، أما إمامته فتصح، لأنه ما بصح لا إمامته لا قدوته، قدوته ما بصح. نعم. ويقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى على غيره، يعني الخليفة المسلمين مقدم على إمام الجامع، من بعد منه مثلا وزير الأوقاف، من بعد منه مدير الأوقاف، وهكذا. الأعلى على غيره، يقدم الأعلى على غيره، فإمام راتب، الإمام المرتب موظف إمام بهالجامع، يقدم على غيره. نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي. الإمام مين حطه إمام يا الجامع؟ إذا حطه نفس الخليفة نفس الرئيس مثلا حطه صار مقدم على الوالي وعلى وزير الأوقاف وإلى آخره، ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره. هو إذا صلى الإنسان بأرض مغصوبة ليست له ولم يأذن له صاحبها تصح صلاته لكنها حرام، صحيحة لكن حرام لأنه في اغتصاب، الأرض مغصوبة. مثل إذا صلى بثوب مغصوب أو صلى على سجادة مغصوبة كل صلاته صحيحة لكنها محرمة، ولا تنافي بين الصحة والتحريم، صحيحة لكن حرام آثم يعني، صحت صلاته فلا نطالبه بإعادتها لكنه آثم باغتصابه. فإذا كان واحد ساكن في مكان بحق سواء كان مستعيره المكان أو مستأجره أو هو صاحبه مالكه كل اسمه بحق، الساكن يقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره، يقدم على غيره لا على معير للساكن. أما إذا كان واحد عاير البيت أو عاير الغرفة لإنسان فيقدم المستعير على غيره من الناس، أما على صاحب الغرفة لا يقدم، يقدم عليه صاحب الغرفة لأنه هو اللي أعاره فهو المالك وهو أشد اختصاصا بهذا المكان، لا على معير للساكن، بل يقدم المعير عليه، ولا على سيد غير سيد مكاتب له، لا يقدم أيوة، ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره لا على معير للساكن، بل يقدم المعير عليه، ولا على سيد غير سيد مكاتب له. كمان لا يقدم العبد على السيد إلا إذا كان سيد المكاتب، فالمكاتب الآن في طريق الحرية يصح يصلي إمام بالسيد تبعه. بعدين تقدم بالصفة، فأفقه من نقدم من هؤلاء كلهم قارئين وكلهم بيعرف يصلوا قراءة للفاتحة صحيحة كلياتهم، أنا منقدم نقدم الأفقه من اللي دارس فقه أكثر، أرك حصل معه خلل في الصلاة أو شيء يعرف كيف يتخلص. فأفقه فأقرأ، إذا اثنين بالفقه سوا عم يقروا سوا وفهمانين الفقه سوا إيه أنا قراءته أحسن من قدم الأخرى، اثنين فقهاء واثنين قراء ما في فرق بيناتهم بس واحد عنده ورع أكثر من الثاني، أنا مقدم الأورع الترتيب يعني إذا واحد أورع وواحد أفقه مقدم الأفقه، أما إذا هاد أفقه وهاد أفقه وهاد أقرأ وهاد أقرأ ما عندها نشوف أنه أورع نقدم الأورع. فأقدموا هجرة، اللي هاجروا للمدينة مين اللي هاجر أول يقدم على اللي تأخر في الهجرة. فأسنوا، واحد عمره 10 سنين وواحد عمره 50 سنة، أنو أفضل؟ تبع 50، بس مثل ما حكينا إذا تساويا في الفقه والقراءة. فأنسب مين نسبه شريف أكثر؟ اللي نسبه شريف أكثر يقدم، مو يقدم على الأفقهاء مثل ما بيقولوا بعض الناس. إذا واحد نسيب يفضل على العالم وإن كان جاهلا، هذا مو صحيح. الحكي يقدم الأنسب إمتى؟ لما حينما يستويا في الفقه والقراءة والعلم والورع والهجرة، نقدم الأنسب. فأنظف ثوبا، من أواعي جدد انضاف أكثر، وبدنا كمان، وصنعة، واحد صنعته فيها ريحة بتعطي ريحة بتعطي كذا، واحد صنعته نظيفة شريفة، نقدم الأحسن صنعة. فأحسن صوتا إذا تساويا من كل الجهات، جهة الفقه والقراءة والنسب والهجرة، كله نفر شكل، أنا نقدم نشوف أني صوته أحلى نقدمه للقراءة للصلاة. فأحسن صورة، اثنين صوتهم حلو فالشكل، مين منقدم مين شكله أحلى؟ ولمقدم بمكان لا بصفات، تقديم لمن يكون أهلا للإمامة. يعني إذا واحد هو المقدم وهو الأفضل يجوز يقدم غيره، يجوز يقدم غيره ولو كان هو أحق بالإمامة، يجوز يقدم غيره. ولمقدم بمكان بالنسبة للسكن اللي حكاه، لا بصفات، تقديم لمن يكون أهلا للإمامة. أما المقدم بالصفات ليس له أن يقدم من تأخر عنه بالصفات. ثم قال: ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته. هون بدك توقف. الحمد لله رب العالمين، آله وصحبه أجمعين. لقراءته قال: وهو يبحث في باب الاقتداء والإمامة، قال: ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد